سيكون هذا حلالا. اما اذا استغله المسلم في غير طاعة يكون حراما. الانسان اذا كان في بيته مع زوجه واولاده، ان حدث بينه وبين زوجه شيء، زوجته في البيت شيء، وحاول ان يتغلب عليها بالباطل، يكون هذا حراما. فليس الزوج في الاسلام عصا مسلطة على رقاب الزوجة، وليس الاب في الاسلام مستبدا ولا طاغية ولا دكتاتورا. فكفانا طغيانا واستبدادا ودكتاتورية في حياتنا التي نعيشها، لكن الزوج والاب في الاسلام يعرف الرفق والرحمة بالزوجة، وكذلك الزوجة لا نقول انها خالية من العيوب. لماذا ايضا تجادل عندما يقول لها زوجها هل ليس في بيتك الا ان تظلي دائما امام هذا المعبود والصنم الذي اتخذتيه من دون الله عبادة معبودة التي تلفاز طول اليوم؟ اين نظافة البيت؟ اين الطعام الذي اعددتيه لاولادك ولزوجك؟ اين كذا اين كذا؟ تجادل وتقول لقد كنت مريضة، وهي ليست مريضة بدن، وانما هي مريضة قلب، لان الصدق الذي اعطانا الله عز وجل اعطاه الله لنا عز وجل لكي نتعامل به، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والاب مع ابنائه والابناء مع ابيهم، هذا الصدق اصبح باهتا باهت في حياتنا نحن المسلمين. ايها الاخوة الاحباب، لا اريد ان اطيل، لكننا عشنا شهرا طيبا، شهر رمضان، ذقنا حلاوة العبادة وذقنا حلاوة القرآن الكريم وذقنا حلاوة الصيام وذقنا البر والجود وذقنا كل وسائل الخير، فما ينبغي علينا ان نضيعها بعد رمضان في ان نجادل فيما ليس لنا به علم، او ان نضيع اوقاتنا، او ان نفسد اسرنا. نفسد اسر، يفسد الرجل اسرته، يأتي لها، يأتي بفيلم من الافلام مش مكفيه اللي بيأتي من خلال الاجهزة اللي مسلطة طول النهار، لا، يجيب حاجات تانية بيسمع، لابد ان يأتي بشيء اخر، عنده الفيديو وعنده وقت الفراغ، واحللت الحلال وحرمت الحرام، هل من الحلال ان اتي لابنائي او لبيتي او لبصري او لسمعي بفيلم خليع او رقيع يؤدي بي عندما اسمع وعندما ارى وعندما يتحرك قلبي الى النار وبئس المصير؟ كم اضاع المسلمون اوقاتهم، وكم اضاع المسلمون اعمارهم، ولنا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين اسوة. عندما كان يأتي الواحد منهم ويسأل: أرأيت يا رسول الله، إن أديت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال الذي أحله الله وحرمت الحرام الذي حرمه الله، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال الرجل: والله لا أزيد عليهن شيئا. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد